العشيات والليلة ولا بالغيد وما بين الملاح والوردة طات ريحته وحسرة والذات ما زال حزينة دمجف وحصى ودات ما زال حزين يا ناس وما انتم ناس يا ناس وما انتم ناس يا الزايدي المهموم في همه ويا المعاونين ظالم على ظلمه ويا اللي صغيركم في الغيب وضيقكم في الحين ربي مغير مغير يا ناس يا ربي مغير مغير يا ناس واش الحق قفه وعدم الاقدار ربي مغير مغير يا ناس واش الحق قفه وعدم الاقدار حلف حلفا ما ظهر له اثار واش الحق قفة واعتاب الضبار حلف حلفة ما ظهر وآثار واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري ساروتو ما في الحياة مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا مايا يا حيرتي في بنادم واحد وكثرة الديان ياك ذاك إنسان وذاك إنسان ياك هذاك لذاك مرايا ياك هذاك لذاك مرايا ربي مغي المغيرة يا ناس ربي مغي المغيرة يا ناس في بلاد زيادة الهضرة للعالم من قديم خاصة غيزة العالم من قديم خاصة نغزة والمنازل تتبدل ذا العالم من قديم خاصة نغزة والمنازل تتبدل Thank you. Yes, sir.